بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية، وهذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وسيتولى شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة الحضور، الإخوة المشاهدون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الدورة التي تجددت في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نفتتح بإذن الله تعالى وتوفيقه وعونه هذا المقرر الدراسي في هذه الدورة لنتناول معا بإذن الله عز وجل باب الوصايا وما يتبعه من أبواب بإذن الله جل وعلا. ومع الحديث الأول في باب الوصايا، تفضل شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب الوصايا، وكنا قد عرفنا من قبل بمعنى كلمة الباب لغة واصطلاحا، فلا نعيد بذلك، لكن لا مانع من أن نسأل بين الحين والحين فيما سبق وأن درسناه وتناولناه لنكون منه على ذكر. فمن يعرف لنا الباب اصطلاحا؟ من يذكر من إخواننا الحضور معنى الباب اصطلاحا، يعني في عرف المتشرعة، في عرف العلماء؟ طيب، أنا أذكر بهذا ولا نعود مرة أخرى إلى النسيان. الباب جملة مختصة من العلم، الباب جملة مختصة من العلم، تشتمل على فصول ومسائل غالبا. والوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية. والوصايا والهدايا والوصية والهدية متقاربان في المعنى. وأصل كلمة الوصية اسم مصدر، اسم مصدر من الإيصاء، اسم مصدر بمعنى الإيصاء أو بمعنى التوصية. وما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هذا تحضرونه ونسألكم فيه في لقائنا الآتي. الفرق بين المصدر واسم المصدر، هذا واجب تراجعونه وتأتون به في لقائنا الذي يأتي بإذن الله. إذن الوصية اسم مصدر بمعنى الإيصاء أو التوصية. والإيصاء والتوصية في اللغة يدور على أمرين، يدور أو تدور مادة هذه الكلمة على أمرين: على الطلب وعلى الصلة، على الطلب وعلى الصلة. فالوصية هي أن تطلب من غيرك أمرا ليفعله في غيبتك، سواء كان هذا في حياتك أو كان هذا بعد مماتك. هذا معنى الوصية في اللغة. إذا أوصيت فلانا بشيء فأنت توصيه أن يفعل أو تطلب منه أن يفعل أمرا، هذا الأمر يفعله لك سواء كنت حيا أو ميتا، هذا المعنى في اللغة. وتطلق الوصية في اللغة أيضا على معنى الصلة، على معنى الصلة، تقول أوصيته أو أصيه بالتخفيف بمعنى وصلته، بمعنى وصلته. فالتوصية والوصية فيها معنى الصلة كما أن فيها معنى الطلب. وهذه الصلة ملحوظ معناها في معنى الوصية من الناحية الشرعية. لماذا؟ قالوا لأن الموصي إذا أوصى لغيره فكأنه يصل عمله الصالح الذي كان منه في حياته يصله بعد مماته، فإنه حين يوصي إلى غيره بعد مماته تزداد بذلك حسناته وترتفع بذلك درجاته وتزدان بذلك صحيفة أعماله، لأنه يختم له بخاتمة حسنة حين يكون آخر عمل يعمله هذا الإنسان أن يوصي، لأن الوصية كما سنعرف تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أو تبرع إلى ما بعد الموت، أو عقد ينتقل فيه الملك من هذا الذي وصى إلى من أوصى إليه، وهذا الانتقال لا يكون إلا بعد الموت. فالوصية تصل الإنسان بالناس بعد موته فيذكرونه بخير، يذكرونه بخير، فهو قد وصى بشيء من ماله لبعض وجوه القرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الوصية لا تكون إلا مشروعة كما سيأتي معنا، لا تكون إلا مشروعة، هذا انعقد عليه إجماع علمائنا بحمد الله تعالى. إذا أردنا أن نتناول معنى الوصية في الاصطلاح، وحين نذكر الاصطلاح فإننا نعني به اصطلاح الفقهاء، اصطلاح المتشرعة، يقولون وقد اختلفت عباراتهم في معنى الوصية، يقولون الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، ومنهم من يعتبرها عقد مضاف إلى ما بعد الموت، ومنهم من يعتبرها من جنس التبرع الذي يكون بعد الموت أيضا. إذن هذا هو المعنى العام للوصية عند الفقهاء. وما هو التعريف الذي نرجحه أو نختاره؟ هل هو تمليك مضاف لما بعد الموت؟ هو عقد مضاف لما بعد الموت؟ هو تبرع مضاف لما بعد الموت؟ نقول الاختيار أن يقال إنه عقد مضاف لما بعد الموت، وأن هذا العقد يشمل الوصية بأنواع القرب كما يشمل الوصية بالتصرفات، كما يشمل الوصية بالتصرفات. وهل يتصور أن تكون وصية ببعض الأعمال والأفعال؟ نعم، وهذا يسميه بعض الفقهاء بالإيصاء، يسميه بعض الفقهاء بالإيصاء، ويفرقون أحيانا بين الوصية والإيصاء، فيقولون الوصية تتعلق بالأموال، والإيصاء يتعلق لا أقول بالأفعال، وإنما يتعلق الإيصاء بالوصية بالصغار، فكأن الإنسان إذا أوصى إلى أحد أحبابه بأن يرعى صغاره بعد مماته فإن هذا يسمى إيصاء، يسمى إيصاء، هذا عند بعض الفقهاء. وأما الحنابلة ومعهم المالكية فإنهم يقولون إن الوصية والإيصاء شيء واحد، الوصية والإيصاء شيء واحد، فإذا قلنا وصية دخل فيها الأمور المالية كما دخل فيها أنواع التصرفات. ولهذا وجدنا أن المالكية والحنابلة يعرفون الوصية بتعريف يختلف شيئا ما عن تعريف الجمهور. فماذا يقولون؟ يقولون إن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، هذا يسمى وصية. فالتصرف هنا يشمل التصرف المالي والتصرف غير المالي نيابة عن المتوفى. وفي تعبير لهم آخر قالوا إن الوصية هي عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد، عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعد موته. هذا العقد يوجب نيابة من وصي له أو أوصي له في خلافة الموصي في أمر يكون نحو غيره، كأن يوصي به أن يفعل معروفا إلى أولاده ونحو ذلك. وبالجملة فإن هذه التعاريف تفيدنا أمورا تتعلق بالوصية. الأمر الأول أن الوصية تفيد الملك، الوصية تفيد الملك سواء كان التمليك في الأعيان أو كان التمليك في المنافع. وقد سبق لنا أن تكلمنا عن تعريف المال وتحدثنا عن أن المنافع أموال على الراجح من قولي أهل العلم، فنحن نعتبر المنافع من جنس الأموال. وعلى هذا فإن التصرف المالي يشمل التصرف في الأعيان كما يشمل التصرف في المنافع، ويجوز عندئذ أن تقع الوصية بالأعيان كما تقع بالمنافع. من يضرب لنا مثالا على الأعيان وآخر على المنافع؟ من يضرب مثالا على الأعيان؟ إذا أوصى رجل بداره لأحد الناس فهذا يوصي بماذا؟ بعين. هذه العين قد تكون عقارا وقد تكون منقولا، لأن الأموال تنقسم باعتبار إلى إيه؟ إلى منقولات وإلى عقارات، والعقارات تشمل الأرض والبناء، تشمل الأرض والبناء، والمنقولات ما دون ذلك. إذن الأعيان المالية هذا مثاله. وما مثال المنافع؟ سكن الدار. لو وهبتك أو أوصيت لك سكن الدار، قلت لفلان أن يسكن داري من بعدي، فهذه إيه؟ وصية. أوصيت بمنفعة هذه الدار لفلان فصار له أن يسكنها وأن يعمرها، كأني فعلت هذا تقربا لله عز وجل. إذن الوصية تفيد الملك، الوصية تفيد الإيه؟ الملك. يبقى الوصية قد تكون عقدا على المنفعة وقد تكون عقدا على العين. عقد على المنفعة يفيد ملك المنفعة، وهذا ماذا ما نسميه في العقود بعقد ماذا؟ بعقد المنفعة، عقد المنفعة. فمالك هذه العين، فمالك هذه المنفعة يملك أن ينتفع فيها بنفسه وأن ينفع بها غيره. فلو أوصى إنسان إلى آخر بأن ينتفع بسكن داره من بعده فمات هذا الموصي وآلت منفعة هذه الدار إلى ذلك الذي أوصي له أو الذي كانت له هذه الوصية، فإنه يسكن هذه الدار وله أن يسكنها لغيره، فهو يملك ماذا؟ يملك منفعته، يملك منفعته. وإذا ملك منفعتها ملك أن ينتفع بنفسه وملك أن يبيع منفعتها وأن يؤجر منفعتها وأن يهب منفعته. يبقى مالك المنفعة يملك أن ينتفع بنفسه ويهب لغيره هذه المنفعة. طيب ومالك العين؟ يملك أن يبيعها، ليس كذلك؟ يملك أن يبيعها، ويملك أن يبيع منفعتها بماذا؟ بأن يؤجرها، بأن يؤجرها. والوصية تقع بالأموال تملكا وتمليكا، وتقع أيضا على المنافع تملكا وتمليكا. أيضا مما نلاحظ في هذه التعاريف أن الملك فيما أوصي به ينتقل إلى الموصى إليه بموت الموصي، ولا ينتقل ملك هذه الأعيان ولا المنافع إلا بعد موت الموصي. الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، أو أمر بالتصرف لا يثبت هذا الأمر ولا يلزم إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت. ولا ينتقل الملك إلا بعد وفاة الموصي، وهو غير راجع عن وصيته، وهو غير راجع عن وصيته. فإن راجع قبل موته كانت هذه الوصية باطلة. ملمح الثالث الذي نريد أن نلمحه في هذه التعريف أن الوصية ليست من عقود المعاوضات. ونحن كنا قد تكلمنا في أول كتاب البيوع عن قسمة العقود، فهي أي الوصية ليست من عقود المعاوضات. فمن أي العقود هي؟ إذا هي من عقود التبرعات، الوصية من عقود التبرعات، فإن الموصي لا يطلب ممن أوصى إليه أجرا، وإنما يطلب من الله عز وجل الأجر ويبتغي منه الثواب، فهو عقد على سبيل التبرع. ولهذا عرف بعض الفقهاء الوصية فقال تبرع مضاف لما بعد الإيه؟ لما بعد الموت. لماذا شرعت الوصية وما هي حكمة مشروعيتها؟ أولا، الوصية مشروعة بالإجماع بعد الكتاب والسنة، والمعقول يشهد لها ويدل عليها. فالقرآن الكريم ذكر الوصية غير مرة، ذكرها بلفظها وذكر مادتها. ففي كتاب الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن القرآن الكريم فيه ذكر هذه الوصية، والله تبارك وتعالى ذكر في آية ماذا؟ آيات النساء التي فيها ذكر الإرث، قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، آيات كثيرة جاء فيها ذكر الوصية، سواء كانت الوصية من الله عز وجل كقول تعالى وصية من الله، أو كانت الوصية من العباد. إذن مادة الوصية مع لفظها مذكورة في كتاب الله تعالى، وفي حديث الباب ما يشهد لها، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر بكتابة الوصية وحض على ذلك وحث عليه، وأمر أن لا يبيت إنسان ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال كما في بعض روايات الحديث إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن في السنة ذكر الوصية والحث عليها والأمر بها، وسيأتي معنا بيان حكمها التكليفي واختلاف العلماء في هل الوصية واجبة أم هي مستحبة. الذي نريد أن نؤكده أن الوصية ثابتة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن الله تصدق عليكم، إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، والحديث السنن بسند حسن. إذن هذا يدلك على مشروعيتها. والإجماع منعقد على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم. ثم إن العبد يحب أن ينتفع بماله في دنياه كما يحب أن ينتفع بماله في أخرى، وربما تطرق إلى الإنسان خوف إذا هو أنفق ماله أن يفتقر، إذا أنفق ماله في حياته أن يفتقر، بل وهو مأمور بألا يخرج من ماله بالكلية ولو كان ذلك عن طريق الصدقة، وهو مأمور أيضا أن يبقي لورثته شيئا من المال كما سيأتي معنا في الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ألا يترك ذريته وأولاده من بعده، ألا يتركهم عالة يتكففون الناس، بل عليه أن يتركهم أغنياء. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما عال من اقتصد، فالإنسان قد يخشى، وربما يكون قليل المال يخشى لو أنفق هذا المال ألا يعني يقدر على جمع مثله، أو أن يحتاج إليه، أو أن تطول حياته فيحتاج إلى ماله فلا يتصدق به. طيب، وهو أيضا يريد أن ينتفع بماله بعد موته بأن يلحقه من ثواب هذا المال ومن بركته ومن خيره في قبره، فشرعت له الوصية، لم تشرع له فحسب، بل شرعت لجميع الخلق وتجوز من جميع الخلق وتصح من جميع الخلق، فتصح من المسلم كما تصح من غيره، تصح الوصية من المسلم كما تصح من غيره لتحقيق هذا الغرض. إذن أنا إذا أوصيت فإن مالي الذي أوصيت به لا يزال في ملكي، لا يخرج عن ملكي إلا بعد وفاتي، المال الذي أوصي به في حياتي لا يخرج عن ملكي إلا بعد، فلا يلزم عقد الوصية إلا بموتي، إلا بموتي، فأنتفع بمالي حال حياتي وأنتفع به بعد مماتي، فهذا يلبي حاجة الإنسان في انتفاعه بماله في الحالين، فتكثر كما قلنا في الميزان حسناته وتزداد من الخير ومن البر درجاته، وتزدان صحيفة حسناته وصحيفة أعماله بهذا الخير وذلك البر. إذن انتهينا من هذا إلى أن الوصية مشروعة، وأنها أيضا مأمور بها في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والعقل يشهد لهذه المشروعية. إذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على أركان الوصية، نحن انتهينا إلى أن الوصية أمر بالتصرف بعد الموت، أو انتهينا إلى أن الوصية عبارة عن عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقل، يوجب حقا لغيره في ثلث ماله، ويلزم هذا العقد بموته، يلزم هذا العقد بموته. ما معنى يلزم العقد بموته؟ العقود إما أن تكون لازمة أو جائزة أو موقوف. العقود اللازمة قد تكون لازمة من الطرفين وقد تكون لازمة من طرف واحد. عقد الوصية عقد جائز غير لازم من الطرفين، بمعنى أنه لو أن إنسانا أوصى لغيره بوصية فقال لفلان داري من بعدي، أو لفلان كتابي أو مكتبتي من بعدي، قال ذلك في مدة من سعة عيشه مثلا، ثم إنه دارت السنون فاحتاج إلى أن يبيع ذلك البيت أو أن يبيع ذلك الكتاب، فهل له أن يبيع أو لا؟ له أن يبيع. وهل الطرف الثاني أن يرد هذه الوصية؟ له أن يرد هذه الوصية، سواء كان هذا الرد في حياة من أوصله أو كان الرد فيه بعد مماته، سواء كان الرد في حياتي أو كان الرد بعد مماتي، إلا أن المعتبر في الرد أن يكون بعد الممات. الرد يكون بعد. لماذا قلنا الرد يكون بعد الممات؟ لأن هذا هو وقت التمليك، وقت نفوذ هذا العقد أو وقت التمليك هو هذا الوقت، لأن التصرف مضاف إلى ما بعد الإيه؟ إلى ما بعد الموت. فعقد الوصية عقد غير لازم، غير لازم من الطرفين وليس من طرف واحد. ثم إننا نقول إن هذا العقد له أركان، شأنه في ذلك شأن كل العقود. الجمهور يقولون أركان عقد الوصية أربعة: صيغة وموص وموصا إليه وموصا به. الموصي من هو؟ هو الذي يتبرع، هو الذي يعقد هذا العقد فيتبرع بشيء من ماله أو يطلب من غيره أن يشرف على عياله. والموصى إليه هو الذي يقبل هذا التبرع، سواء كان إنسانا أو كان جهة معينة يصح التبرع إليها. والموصى به هو هذا المال أو ذلك التصرف الذي طلبه الموصي من الموصى إليه. والصيغة هي التي سوف نتناولها أولا، وهي الطريقة التي يتحقق بها إنشاء عقد الوصية، طريقة التي يتحقق بها إنشاء عقد الوصية، وهي تصرف إرادي يفصح عن رضا الموصي بانتقال ملكية ما أوصى به إلى الموصى إليه. هذا هو معنى الصيغة. وبالمناسبة فإن جمهور الفقهاء كما قلنا يقولون إن عقد الوصية يقوم على أربعة أركان، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية، فإن الحنفية قالوا ليس لهذا العقد إلا ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ قالوا الصيغة. الصيغة، الصيغة هي ركن هذا العقد. طيب، وهل يتحقق في الوجود وجود عقد كالوصية لا يوجد فيه موص ولا موصا إليه ولا شيء يوصى به حتى يقصر هذا العقد في ركن واحد هو الصيغة؟ يعني هل الحنفية لا يعتبرون وجود موص ولا موصا إليه ولا موصا به أم يعتبرون؟ قطعا سيعتبرون. لماذا؟ لأنه لا يتصور وجود عقد بلا هذه الأركان الثلاث، لكنهم يقولون إنها بمثابة الشروط في هذا العقد وليس بمثابة الإيه؟ الأركان. على كل حال نحن نسير في هذه المسألة مع قول من؟ مع قول جمهور الفقهاء، فإن هذا أكثر انضباطا. اتفق الحنفية مع الجمهور على أن الصيغة هي ركن من أركان الإيه؟ من أركان هذا العقد، والصيغة إيجاب وقبول. إيجاب وقبول. ما هو الإيجاب؟ قالوا الإيجاب ما صدر عن الموصي من قول أو فعل ينبئ عن رضاه بانتقال ملك ما أوصى به إلى من أوصى إليه. واضح؟ الإيجاب ما صدر عن الموصي من قول أو فعل يعبر عن رضاه بماذا؟ بانتقال ملك هذا الذي أوصى به إلى من أوصى به إليه. وكيف ينعقد هذا الإيجاب؟ بكل ما يدل عليه، سواء كانت الدلالة دلالة لفظية أو كانت الدلالة دلالة فعلية أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو تصرفية. والدلالة اللفظية أي القول يكون بالصريح تارة ويكون بالكناية تارة أخرى. ما مثال اللفظ الصريح؟ يقول مثلا أوصيت بداري الموجودة بالحي الفلاني إلى فلان بعد موتي، هذا لفظ صريح. وهل هناك لفظ كنائي؟ نعم هناك، كأن يقول وهبت لفلان داري بعد موتي، ومعلوم أن الهبة بعد الموت هي وصية في المعنى، هي وصية في المعنى. نحن يعني تعرضنا للهبة في كتاب البيع وعرفناها وتعاملنا معها، فرقنا بينها وبين بعض ما له صلة بها من العقود. فإذا قال وهبت لفلان داري بعد موتي كان هذا وصية في الإيه؟ في المعنى، وتصح بذلك الوصية. وكيف تنعقد بالفعل؟ كأن يكتب، لأن الكتاب نوعه فعل، كان يكتب وكان يشير إشارة مفهمة على الصحيح أن هذا أيضا يفيد انعقاد عقد الوصي. يبقى هذا هو الإيجاب، والإيجاب يقابله ماذا؟ يقابله القبول، والقبول ممن يكون؟ من الموصى إليه. القبول يكون من الموصى إليه، والموصى إليه متى يقبل قبوله؟ يقبل قبوله بعد موت من أوصى له. لماذا؟ لأن وقت التمليك هو وقت انعقاد العقد على التحقيق، ووقت انعقاد العقد لا يكون إلا بعد موت من أوصى. ولهذا أيضا تفصيل عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول ولا بد في القبول أن يكون قوليا أو فعليا، قوليا أو فعليا. قوليا كأن يقول قبلت وصية فلان، وفعليا كأن يتصرف فيما أوصى به إليه تصرف الملاك، كأن يعرضه للبيع أو أن يسومه أو أن ينتفع به أو أن يؤجره، فهذا تصرف فعلي يدل على ماذا؟ يدل على قبوله هذه الوصية. يبقى القبول ما صدر عن الموصى له من قول أو فعل يعبر عن رضاه. إنسان يقول طيب وهل يتصور أن إنسان يوصي إلي بداره مثلا أو يوصي إلي بمحل تجاري ولا أقبله؟ هل يتصور هذا؟ يعني يأتيني من أحد إخواني أو أحبابي أو من المحسنين أو من الصالحين وصية، فيدع لي فيها بعض ماله، يعطيني بعض ماله أو يعطيني منفعة بعض ماله فأرفض، هل يتصور؟ يتصور، ما الذي يمنع؟ وكثير من الناس يتعففون عن قبول الوصية. لماذا؟ لأنه يرى أن في ذلك منة يتقلدها لهذا الذي أوصى إليه، وهو لا يحب أن يتقلد المنة لأحد، فلا يقبل هذه الوصية. وربما يرفض لسبب آخر، كأن يوصي إليه مثلا بدار لا يستطيع أن ينتفع بها إلا بنفقات كثيرة، كأن تكون متهدمة أو تحتاج إلى إصلاحات أو أشياء من هذا، فإذا أراد أن ينتفع بها أنفق أموالا كثيرة لا يملكها أو لا يريد أن ينفقها، فيرفض هذه الوصية ولا يقبلها. واضح؟ إذن يتصور أن يوصى إلى إنسان بوصية فلا يقبلها. يوصي إنسان إلى آخر بمحل تجاري عليه ديون، هذه الديون لا يستطيع سداده، وربما زادت على رأس مال هذا المحل التجاري مثلا، فهو عندئذ يكون متورطا في هذه الوصية ولا يكون منتفعا به. إذن لابد من القبول. الجمهور يقولون لابد من قول أو فعل، والحنفية يقولون يكفي عدم الرد. يقولون يكفي عدم الرد، فعدم الرد قبول عنده. عدم الرد قبول عند من؟ عند الحنفية. طيب، إذا أردنا أن ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الركن الثاني من أركان عقد الوصية، فإننا نقول الركن الثاني هو الموصي. الموصي، ومن هو الموصي؟ الموصي هو ذلك الذي يتبرع بماله، أي من ينشئ هذا العقد أو ينشئ هذا التصرف. وهذا الموصي له أربعة شروط، كلها شروط صحة، أي لصحة الوصية، وخامس لنفاذها وليس لصحتها. يبقى هنا أربع شروط، أربعة شروط. الشرط الأول العقل. العقل، فلو أوصى مجنون لغيره لم تصح وصيته، وكذا لا تصح وصية صبي لا يميز، فالصبي غير المميز لا تصح وصيته. لماذا؟ لأنه لا يصح له تصرف في ماله، فهو لا يحسن التصرف في ماله ولا أهلية له، أي أهليته في هذه الحال، حال الجنون أو حال الصغر الشديد، لا يستقيم معها أن ينشئ عقدا، فلا تصح العقود بعبارتهما، ولا تصح العقود أيضا بعبارة وليهما. يعني ولي المجنون أو ولي الصبي لو راح فأوصى، فهل تصح هذه الوصية أو لا؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأنه مكفوف اليد أن يتصرف في مال الصبي أو مال المجنون إلا بما فيه مصلحة هذين اللذين تولى أمرهما، ولا مصلحة لهما في أن ينفق مالهما وقد يحتاجان إليه. لذلك لا يملك الوصي أو الولي أن ينفق متصدقا متطوعا من مال من تولى أمره ولاية مالية، كالولاية على المجنون أو الولاية على الصبي الصغير، فهو مأمور باستثمار المال لا بالتبرع به. الشرط الثاني شرط البلوغ، وهذا الشرط فيه بعض الاختلاف، ذلك أن الفقهاء اشترطوا التمييز، اشترطوا التمييز في الصبي حتى تصح وصيته. والتمييز هو سنه كم؟ هو سنه سبع، سنه سبع سنوات، هذا أول سن يعتبر في التمييز. اتفق الفقهاء على شرطية التمييز، ثم أنهم اختلفوا بعد ذلك في شرطية البلوغ، فذهب الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى عدم صحة الوصية إذا لم يكن هذا الصبي بالغا. يبقى اشترطوا الايه؟ البلوغ، واعتبروا الوصية إذا صدرت من صبي مميز دون سن البلوغ أنها وصية باطلة. وذهبت الحنفية في تفصيل إلى جوازها إن أوصى بأمر يتعلق بتجهيزه ودفنه وتكفينه، وقالوا إن هذا لا يتوقف على وصيته، فلو أوصى به جاز. وأما المذهب الثاني وهو مذهب المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية، فهو أنه تقبل وتصح وصية من صبي مميز إذا كان يعقلها. يعقل ماذا؟ يعقل الوصية ويعقل معناها ويعقل ما يترتب عليها. قالوا، وهذا تفصيل عند الحنابلة، إذا بلغ 10 سنين صحت وصيته، وقالوا إذا راهق، في قول آخر راهق يعني ناهز البلوغ وقاربه وشارفه، فإنه تصح وصيته ولو لم يبلغ. واشترط بعض الشافعية أن تكون في وجه من وجوه الخير، ويستدلون على ذلك بأن صبيا من غسان أوصى لأخواله، أوصى لأخواله، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأجاز هذه الوصية. قال وهي قصة اشتهرت فلم تنكر، فكان ذلك إجماعا. ثم قالوا إننا إنما نمنع من إنفاقه لماله حال حياته مراعاة لمصلحته، وأما الوصية التي تكون مضافة إلى ما بعد موته فإنها لا حرج فيها، لأنها لا تنتقص من ماله حال حياته شيئا، وإنما هي تنتقص من المال عند احتياجه إليه بعد مماته، فهذا من مصلحته أن يكثر ثواب ماله. ثم إنها إذا كانت في حدود الثلث فإنها لا محظور فيها ولا حيف يقع فيها على ورثة ذلك الصبي. وبهذا يكون مذهب المالكية والحنابلة ومن وافقهم من الشافعية هو الراجح في هذه المسألة. بشرط الأول ما هو؟ شرط العقل. ونحن نعلم طبعا الحديث الذي فيه ماذا؟ ما هو الدليل على شرطية العقل؟ أيوة نعم نعم، هذا الحديث يدل لهذا الشرط، وأيضا شرط البلوغ، شرط البلوغ وهو أيضا نفس الحديث. طيب، والشرط الثالث شرط الرشد، ويقصد بالرشد حسن التصرف في المال، أن يكون رشيدا أي أن يكون حسن التصرف في المال، وهذا إنما يتأتى بنضج العقل واكتماله والاهتداء إلى أوجه النفع وإلى أوجه الضرر في التصرفات كافة. ويقابل الرشيد السفيه، يقابل الرشيد السفيه، فالرشد ضده السفه وضده الغفلة أيضا. والجمهور يذهبون إلى صحة وصية السفيه، قالوا لأنه لا ضرر عليه في ماله في حياته، ولا ضرر أيضا على ورثته بعد مماته، لأن هذا إنما يخرج من ثلث ماله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ذلك. وخالف بعض الفقهاء من الحنفية في هذه المسألة، فاعتبروا أن السفيه إذا كان يعني محجورا عليه فلا يجوز أن يتصرف في ماله، لا لأنه ممنوع هو والغافل الذي لا يحسن البيع ولا الشراء ولا يتنبه إلى ما فيها من الغبن أو ما يقع فيها من الخداع. قالوا أن هذا وذاك ممنوعان من التبرعات محافظة على مالهما، والراجح الأول كما بينا. الشرط الرابع من الشروط التي تتعلق بالموصي الرضا، فلو أكره إنسان على وصية لم تصح، والرضا أصل في جميع العقود، فذهب الجمهور إلى بطلان وصية المكره، ذهب الجمهور إلى بطلان وصية المكره. لماذا؟ لأنه فقد الرضا وانعدمت إرادته أو اختل رضاه. وذهب الحنفية إلى أن وصية المكره صحيحة، إلا أنها موقوفة على إجازته بعد زوال الإكراه. يعني لو أن إنسانا حمل السلاح على إنسان وقال له اكتب وصية بكذا، فالجمهور يقولون هذه الوصية باطلة لا اعتبار لها ولا اعتداد به، والحنفية يقولون بل هي صحيحة موقوفة على إجازته بعد زوال الإكراه عنه، يعني تصرف وفعل وكتب وأشهد مثلا تحت الإكراه ثم زال الإكراه وارتفع، فماذا نقول؟ نقول هي باطلة ولا نقول هي صحيحة، لكنها موقوفة على إذنه، إن أجاز ما وقع منه تحت الإكراه قبلت أو صحت، وإن لم يجز بطلت وفسدت. على كل حال المسألة عندئذ تكون قريبة. ويتفرع على الإكراه ما لو أوصى حال سكره، لأن الإكراه يفسد اختياره ويعدم رضاه، كذلك السكر يفسد اختياره ويعدم رضاه. لكنهم أي الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين حالين. الحال الأولى حال ما لو كان متعديا بسكره. ماذا يعني متعديا بسكره؟ يعني شرب الشراب المحرم من غير وجه حق، شرب الخمر ونحوها كالمخدرات وما يعمل عمل الخمر، ولم يكن له في ذلك من حق. وهل يمكن أن يشربها الإنسان بحق؟ نقول يمكن أن يكره على شربه، يكره، أو أن يشربها بالخطأ، أو أن يقع تحت تأثير بنج مخدر جراء عملية جراحية فيقع منه أن يتكلم، كما يقع من السكران بالشراب المحرم أن يتكلم بوصية أو بطلاق أو بما أشبه. فما هو الحكم إذا أوصى حال سكره؟ يقول العلماء أو الجمهور يقولون إن هذا الإنسان ولو كان متعديا بسكره فوصيته باطلة ولا تصح. وذهب طائفة من الحنفية والشافعية إلى صحة الوصية عقوبة له على ماذا؟ على سكره أو على تعديه بسكره. وعلى كل حال فإنها إذا صحت وأفاق يثبت له الخيار في إمضائها أو في الرجوع عنها. واضح؟ طيب، أما إذا كان السكر بغير محرم، كما لو تعاطى البنج لعملية جراحية، البنج هذا هو ما يؤخذ ليغيب يعني إحساس الإنسان بالألم، وقد يهذي معه الإنسان أو يقول ما لا يدري أو ما لا يشعر، فإذا شرب شيئا بطريق الخطأ أو وقع تحت تأثير هذا المخدر فقال شيئا فإنه لا يؤاخذ عند الجميع. إنسان يهزل أو إنسان أخطأ أو سبق لسانه فأوصى، فما حكمه؟ إنسان قال هازلا أو قال مخطئا أو سبق لسانه فقال أوصيت لفلان بكذا، لا يقصد إلى هذا ولا يريد، لكنه أخطأ أو سبق لسانه إلى هذه الكلمة فقال، الجمهور على أنه لا تصح وصيته لعدم وجود الرضا والاختيار أيضا، وإنما وقع منه ذلك خطأ. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جمهور العلماء على بطلان وصيته خلافا للشافعية. هذه هي الشروط الأربعة التي تسمى شروط صحة، وهي تتعلق بمن؟ تتعلق بالموصي. وهنا شرط خامس هو شرط نفاذ هذه الوصية. ما هو هذا الشرط؟ قالوا ألا يكون الموصي مدينا بدين يستغرق كل التركة. هذا ليس شرط صحة وإنما هو شرط نفاذ. لماذا؟ لأنه يصح له أن يوصي، لكن افترض معي أن إنسانا أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا أو لجهة من جهات البر والإحسان، ثم إنه حين مات وجد أن تركته عليها ديون تستغرقها أو لا تفي بسداد دينه، فماذا نقدم؟ نقدم إنفاذ الوصية أم نقدم سداد الدين؟ ما رأيكم؟ سداد الدين؟ سداد الدين أولا يا شيخ. لماذا؟ لأن الميت هذا الدين يعلق في رقبته حتى يقضى. سداد الدين واجب، سداد الدين واجب، وأما الوصية فمستحبة، لأنها نوع من أنواع القرب المندوبة، ولا يتعارض واجب مع مندوب إلا قدم الواجب، إلا قدم الواجب، فعندئذ نقول لا، عليه أن يسدد الدين أولا، وعندئذ لا تنفذ هذه الوصية، لأن الفرض أن الدين يستغرق التركة، فلا يبقى مجال بعدئذ لهذه الوصية. لذلك قلنا هذا شرط نفاذ، شرط إنفاذها واستحقاقها ألا تكون التركة مستغرقة في دين يأخذها كلها. واضح؟ وهذه مسألة يعني مهم، أن الإنسان لا يجوز أن يبدأ بتقسيم تركته إلا بعد أمور. الأمر الأول أن يفرغ من المال الذي به جهازه، يعني غسله وكفنه وما يتعلق بذلك، فهذا مقدم. لماذا؟ لأنه حق نفسه، مقدم لأنه حق نفسه. الأمر الثاني تأتي الديون، تأتي الديون، سواء كانت الديون ديونا لله عز وجل، كأن تكون عليه زكاة، أو كأن تكون عليه كفارات ونحوها، أو كأن يكون عليه نذر أوجبه على نفسه في ماله، فهذا يجب أن يخرج من تركته، سواء كانت هذه الديون ديون لله عز وجل من حقوق الله تعالى، أو كانت الديون من حقوق العباد، كأن يكون مدينا لزيد أو عمرو، فإنه يجب عندئذ أن يسدد ما لزيد وما لعمر. ثم تأتي الوصية في المرتبة الثالثة، وبعد الوصية يأتي الإرث، فالإرث يأتي آخرا، فنفقة الميت المتعلقة بجهازه ودفنه، ثم الدين سواء كان لله عز وجل أو للعباد، ثم الوصية، ثم قسمة التركة عندئذ. ننتقل بعد هذا إلى شروط الموصى له، شروط الموصى له. من هو الموصى له؟ هو من تنتقل إليه ملكية ما أوصى به الموصي، أو هو من ينوب عن الموصي في فعل ما طلبه منه، أو في التصرف بما أمره به من أوصى، وهو ركن الوصية كما قلنا، وشرطها عند الحنفي. الفقهاء وضعوا له أيضا شروطا، وإن وقعت بينهم خلافات في تفاصيل ما يتعلق بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط التي وضعها فقهاؤنا للموصى إليه؟ قالوا أن يكون الموصى إليه أهلا للاستحقاق. ما معنى أن يكون أهلا للاستحقاق؟ يعني له أهلية مالية تجعله يتحمل في ذمته أو يأخذ في ذمته هذه الوصية. يعني لو كان غير آدمي مثلا، كأن أوصى لدابة، أو أوصى لحيوان لا يعقل أو غير آدمي، فهل تصح وصيته؟ لا، لأنه ليس أهلا للاستحقاق، ليست له ذمة يتحمل فيها هذا المال ولا يتحمل فيها هذه التصرفات التي يؤمر بها. فلو أن إنسانا في غير بلادنا وفي غير ديننا بحمد الله أوصى لكلبه أو لقطته، كما يقع هذا في غير بلاد المسلمين، فهل تصح هذه الوصية؟ نقول لا تصح، هذه وصية باطلة. لماذا؟ لأن الموصى إليه ليس أهلا، لا ليس أهلا للاستحقاق. طيب، إنسان أوصى للحجر الأسود، هل تصح وصيته؟ لا تصح، لا تصح هذه الوصية. لماذا؟ لأنه لا توجد هنا أهلية للاستحقاق. طيب لو أن إنسانا أوصى لمسجد هل تصح وصيته أو لا؟ ما رأيكم؟ تصح. طيب لماذا قلنا تصح؟ لأن المقصود ليس الوقف على، ليست الوصية للمسجد بمعنى أن للمسجد ذمة مالية، وإنما المقصود الإنفاق على مصالحه، الإنفاق على عمارته، الإنفاق على ترميمه مثلا. فهذه الجهة الاعتبارية جهة البر في المساجد هي عمارتها وإقامتها وإصلاحها ونحو هذا. أما أن يقف على جبل أو على جدار أو ما أشبه فإن هذا لا يتأتى، إلا إذا كانت الوصية، إلا إذا كانت الوصية لإقامة من يعمر هذا المكان أو يصلحه أو يرممه ونحو ذلك. عندئذ نقول يجوز أن يوصي لمسجد أو لمدرسة أو لنحو ذلك من الجهات. يبقى الشرط الأول أن يكون هذا الموصى إليه أهلا لأن يستحق هذا المال، أيضا أن يكون المال الذي أوصى به إلى أن يكون الموصى إليه معلوما، فلا تصح الوصية إلى مجهول. فلو قال إنسان أوصيت لرجل بثلث مالي ولم يذكر هذا الرجل، فهل تصح هذه الوصية؟ لا تصح. أو قال أوصيت بمالي لرجلين ولم يذكر من هما هذان الرجلان، فنقول هذه الوصية أيضا لم يذكر هذا الرجل من هذين الرجلين، فنقول إن هذه الوصية أيضا لا تصح. لكن لو قال أوصيت لواحد من هذين الرجلين، أوصيت لواحد من هذين الرجلين ولم يعين، فالعلماء في ذلك لهم مسالك. منهم من قال الورثة يخيرون فيختارون أحدهما، ومنهم من يقول بل يقسم المال بينهما، يقسم المال بينهما على تفاصيل. فإن قال أوقفت على المسجد ولم يبين جهة الصرف، بعض الفقهاء يقولون وهم من الحنفية يقول لا تصح هذه الوصية لأنه لم يذكر ما هي الأبواب التي يريد أن ينفق منها على المساجد، وبعضهم يقول بل له أن يقف على المسجد من غير أن يبين الجهة لأن العرف يقول إنه يجوز أن يقف على المساجد والمقصود بذلك عمارتها، المقصود أن تعمر وأن تصلح وأن ترمم ونحو هذا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط. ثم هنا أيضا شرط آخر وهو أن يكون الموصى له موجودا عند الوصية إن كان معينا بالذات، أما إن كان معدوما فإنه لا تصح الوصية لانعدام محلها. فلو أن إنسان أوصى لميت فهل يمكن أن تقع الوصية للميت؟ لا يمكن أن تقع الوصية للميت. أخونا الشيخ عبد الرحمن يعني ينبه إلى انتهاء الوقت، ولنا عودة إن شاء الله تعالى لاستكمال هذه المقدمة في باب الوصية حتى نكون منها على ذكر ونحن نتناول أحاديث هذا الباب إن يسر الله تعالى وأعان. إذن في لقائنا المقبل إن يسر الله سنعود إلى ذكر بقية الأركان وذكر الشروط المتعلقة بكل ركن. إلى هذا نقف وننتهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن. السلام يا شيخنا بارك الله. نعم، السؤال الأول في هذه الحلقة عرف الوصية لغة واصطلاحا، عرف الوصية لغة واصطلاحا، واذكر حكمة مشروعيتها. السؤال الثاني: اذكر أو بين أركان الوصية وشروط كل ركن. نحن تناولنا في هذه الحلقة الموصي والموصى إليه إضافة إلى الصيغة، نعم، ونعود إن شاء الله تعالى لاستكمال الشروط المتعلقة بالموصى إليه في لقائنا الآتي بإذن الله تعالى. أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري واستكمال شرح كتاب باب الوصايا. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.